اظهر يا عريس اظهر، سلم على كل الحاضرين. نور يا عريس نور، دي روايحك عطر الياسمين. اظهر يا عريس اظهر، سلم على كل الحاضرين. نور يا عريس نور، دي روايحك عطر الياسمين. يا عريس خد بالك، زوجتك حلالك، شيلها في عينيك، ربي يصونها لك ويريح بالك وكمان يرضيك. يا عريس خد بالك، زوجتك حلالك، شيلها في عينيك، ربي يصونها لك ويريح بالك وكمان يرضيك، وكمان يرضيك. اظهر يا عريس اظهر، سلم على كل الحاضرين. نور يا عريس نور، دي روايحك عطر الياسمين. الدنيا بحالها بسمها ونجومها، اليوم جاي علشان وعشانها، هتشوف بعيونها احلى عروسين. الدنيا بحالها بسمها ونجومها، اليوم جايين علشان وعشانها، هتشوف بعيونها احلى عروسين واجمل عروسين. اظهر يا عريس اظهر، سلم على كل الحاضرين. نور يا عريس نور، دي روايحك عطر الياسمين. اظهر يا عريس اظهر، سلم على كل الحاضرين. نور يا عريس نور، دي روايحك عطر الياسمين.